يطلبون من الأنبياء

رحمه الله وغفر له ما يقدر فيه من حيثيه الاعتقاد والكبيره وهي من الاصغر، فنقول هذا كلام باطل وليس كثر بينهما من الفرق. فاي مشابهه بين المعبد الله وعبده ولم يشرك معه احدا من خلقه وازل حاجاته كلها لله واستغاث به بتمييز كرباته واراده محلاته، لكنه حالف لغير الله يمينا مجردا لم يقصد بها تعظيمه على ربه ولم يسأله ولم يستغيث به، وبين الاستغاثة بغير الله وساده جلب الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا صدق في العبادة الذي مخلوقها وخالصها لغير الله وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وهو للقربان التي أمر الله بها في غير مبدأ في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو العبادة كما تقدم في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة وفي حديث أنس أن الدعاء هو العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الملحدين به وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. لتلميذ علي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وفيه أيضا إن الله يحب الملحدين بالدعاء، وفيه أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه. وللتلميذ ومن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكره على الله من تلميذ الدعاء. وأما الحلف لم يأمر الله به بل أمرنا بحفظه فقال واحفظوا أيمانكم، قيل المعنى لا تحلفوا وقيل لا تحلفوا، ولا يتعلى ما كان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف بالمواضع، فاليمين تستحب إذا كان فيها مصالح واضحة، وعلى هذا حلل العلماء أمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحلف المصالح المطلوبة في الأمة كزيادة إيمانهم وتعمية قلوبهم كما أمر الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه. وأما كان في غير مصالح فليس مشروعا فالدعاء إذا كان صادقا. وأما الدعاء فهو محبوب مشروع لله، فسماه الله في كتابه الدين وأمر بإخلاصه له، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم العبادة وأخرى العبادة، فكيف يقال هو الحلف؟ فمن صرف الدعاء إليه الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه والعبادة التي أمر الله بها. وأيضا فإن الداعي رجل واحد، فالعبد يدعو ربه وامره ورحمه ويتوكل عليه في حصول مطلوبه وترك مرغوبه، فاذا ضرب فوائده وكشف شدائده اليه الله فقد اشرك مع الله في الرغبه والرهبه والرجاء والتوكل، فان هذا من دراسه الدعاء وهو من العباده التي امر الله بها كقوله تعالى والى ربك فارغب، وقوله تعالى فاياه فارغبون وربي فقال وعلى الله يتوكل وكنت المؤمنين. استغاث بغير الله امره في حصول مطلوبه راجلا متوكلا عليه، وذلك هو حقيقه العباده التي لا تصلح الا لله، وهو معنى لا اله الا الله، فان الاله هو الذي تعلم الذنوب محمدا ورجاء وصدقا وتوكلا. وهو الاخبار ايضا ان الجن رضي الله عنه من مهماته وكشف كرباته، فلرد الله ليكمل باياته، فان الله اخبر انه لا يشفع عنده احد الا باذنه، وان الشفاعه كلها لله، وهذا زعم وهذا زعم وهذا زعم ان الجن يشفع. هذا زعم زعم وهذا زعم ان الميت يشفع له، واخبر الله ان الاولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تكفيره، وانهم لا ينفعون ولا يغيبون ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون، وهذا زعم انهم ذاك حوائجه الى الله، وانهم يرجعون ويشفعون وللدعاء يسمعون ولم يستجيبون، فكذب على الله وكذب بآياته. فكيف يقال ان هذا كالكلم بغير الله الذي قصاره ان يكون شركا قصاره قصاره الذي قصاره ان يكون شركا اصغر يعاقب عليه كما يعاقب الزاني وراكب النفس وآكل الربا، لانه اغتنم محرما غير مستحيل لله نظير ما يفعله الزاني وراكب النفس، فاما ان يفعله مستحيلا له او يكون المخلوق بقلبه اعظم من الخالق كان ذلك كفرا. بهذا يعني ملخص الكلام هنا الرد على هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله كالحلف بغير الله أو كالطيرة، فإذا كان فعلا فهو كالحلف وإذا كان اعتقادا كالطيرة.

دعاء ممن وقع في الشدة، ومقصوده أن الاستغاثة كثيرا ما تقع من الأموات، وهي تدخل في كلامه، هي من أبلغ الدعاء الذي إذا جعل لمخلوق فهو من الشرك الأكبر. كيف يقال إن هذا مثل الحلف بغير الله جل وعلا الذي قد لا يكون مقصودا؟ نعم. قال رحمه الله وقال قال مقيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فهي يسير الجهاد والتواضع والخلق والحلف بغير الله وهذه إلى الله. كيسير الرياء لا والتصنع، والتصنع للخلق يصير التواضع. نعم. يعني أنه الحلف بغير الله قد يكون أكبر، والغالب أنه أصغر، وذلك إن الحالف إذا اعتقد أن المحلوف به، المخلوق الذي يحلف به، أنه يطلع على ما في قلبه وأنه يقدر على عقابه إذا كان كاذبا، ويقدر على إثابته إذا كان صادقا، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر، يكون من الأكبر، لأنه جعل المخلوق منزلة الخالق في مثل هذا. هذا مقصوده أنه قد يكون أكبر، اختلاف مقصد قائله. نعم. Thank you.